بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 65 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. هل للتصديق فقط؟ قال الناظم: وهل لتصديق فقط كهل أتى زيد وهل عمرو أبو هذا الفتى، من ثم لا يعطف بعدها بأم، ونحو هل زيدا ضربت القبح أم، إذ أفهم التقديم تصديقا حصل بالفعل نفسه خلاف ما اشتغل، وقال في المفتاح هل عبد عرف قبح له ولازم عما وصف، جواز هل زيد وبعض علل قبحهما بأن هل تأصلا، ردف قد والهمز قبل حذف لكثرة الوقوع، قلت اختلف في كونها تفيد ذاك فضلا عن كونها لذاك وضعا أصلا، وإنما الزمخشري قاله وكم إمام رد ذي المقالة. هل لطلب التصديق فقط كهل قام زيد وهل زيد قائم، لذلك امتنع العطف بعدها بأم المتصلة فلا يقال هل زيد قام أم عمرو، لأن أم المتصلة إنما تستعمل عند طلب التصور وإرادة التعيين بعد العلم بالنسبة. والتصديق طلب النسبة، فيلزم طلبها وكونها حاصلة، وهما متنافيان بخلاف المنقطعة، فيجوز هل قام زيد أم قعد عمرو. ولأجل ذلك قبح نحو هل زيدا ضربت، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق فيكون تحصيلا للحاصل، ولا يصلح التصور لأن هل لم توضع له. قال صاحب المفتاح: ولأجل التقديم المذكور قبح هل عبد عرف، لأن الأصل عنده كما تقدم هل عرف رجل، على أن رجل بدل من الضمير فيه قدم للتخصيص، وهو معنى قوله قبح له أي لما ذكر. وقال صاحب التلخيص بجواز هل زيد عرف، لأن تقديم المظهر والمعرفة ليس للتخصيص، وبعضهم علل قبح القسمين النكرة والمعرفة بأن هل في الأصل بمعنى قد. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهل بمعنى الاستفهام على تقدير همزة قبلها حذفت لكثرة الوقوع، فكما قبح قد زيد عرف يقبح هل زيد عرف. وعند سيبويه أن هل بمعنى قد، إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في استفهام، وقد جاء دخولها عليه في قول زيد الخيل سائل فوارس يربوع بشدتنا، أهل رأونا بسفح القاعد الأكمي. وقد أول السرافي كلام سيبويه على أن المراد أن هل يستقبل بها الاستفهام، كما أن قد يستقبل بها الخبر. قال: والرواية في البيت أم هل رأونا؟ وقال ابن مالك: إن هل يتعين مرادفتها لقد مع الهمزة. ورده أبو حيان بأنها لا تقع مرادفة لها أصلا، وخرج البيت على الزيادة وبالجملة. فأكثر النحاة متفقون على أنها عند إرادة الاستفهام ليست بمعنى قد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.